بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل علمنا حجة لنا، ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين. قال في تهذيب سيرة ابن هشام: قصة المعراج. قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج ولم أر شيئا قط أحسن منه. المعراج هو الذي تصعد عليه الملائكة، الشيء الذي تصعد عليه الملائكة، نعم، إلى السماوات، وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضر. عندما يموت الإنسان يشخص ببصره إلى السماء فيرى روحه أين ذهبت، إلى السماوات. هذا المعراج، الشيء الذي الروح تصعد عليه إلى السماوات، يسمى معراجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما شرف الله به الإنس والجن في بعثته إليهم، أراد أن يشرف الملائكة بدخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات وإلى ما فوق السماوات، نعم، حتى يتم التشريف لكل المخلوقات بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فأصعدني صاحبي فيه، سيدنا جبريل، حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة يقال له إسماعيل، تحت يديه 12,000 ملك، تحت يدي كل ملك منهم 12,000 ملك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حدث بهذا الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعدد الملائكة لا يعلمه إلا الله. فلما دخل بي قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أو قد بعث؟ قال: نعم. قال: فدعا لي بخير وقاله: لما دخلت السماء الدنيا رأيت بها رجلا جالسا تعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها إذا عرضت عليه: خيرا، يقول خيرا ويسر به، ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويقول لبعضها إذا عرضت عليه: أف، ويعبس بوجهه، ويقول: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. قلت: من هذا يا جبريل الذي تعرض عليه هذه الأرواح؟ قال: هذا أبوك آدم عليه الصلاة والسلام، تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرت به روح المؤمن منهم سر بها، وقال: روح طيبة خرجت من جسد طيب، وإذا مرت به روح الكافر منهم أفف، أي قال أف، نعم، منها وكرهها وساءه ذلك، وقال: روح خبيثة خرجت من جسد خبيث. فهو يفرح، نعم، لهؤلاء، نعم، المؤمنين، ويسر بهم، ويحزن على أولئك الذين ابتعدوا عن طريق الله سبحانه وتعالى. ثم رأيت رجالا لهم مشافر. المشفر هو نعم شفة البعير، مشافر كمشافر الإبل. في أيديهم هؤلاء الرجال قطع من نار كالأفهار كالحجارة، الحجر ملء الكف يسمى فهر، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما. عذابهم يوم القيامة، نعم، أكلوا أموال اليتامى ظلما، الله يعذبهم في النار، قطع من النار، كل قطعة مثل الحجر ملء الكف يدخل في جوفه يحرق. فمال اليتيم مال خطير. الحديث يقول إني أحرج، نعم، إني أحرج يعني أوقع في الإثم حقين، حق اليتيم وحق المرأة. نعم، الظلم ظلم الناس لأن الأيتام ضعاف، فالذي يأكل حقهم يظن أنه نعم لا يوجد من يأخذ حقهم. الله سبحانه وتعالى إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. نعم. ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أرى مثلها قط بسبيل آل فرعون. طريقهم سبيل الطريق، فهذون الرجال موضوعين في طريق آل فرعون، يمرون عليهم آل فرعون لما يعرضون على النار يمرون فوق هؤلاء كالإبل المهيومة العطاش من الهيام. نعم، حين يعرضون على النار يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. هذا الذي في طريق آل فرعون لا يستطيع أن يتحول. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا، يوطؤون بالأقدام لأنهم أخذوا أموال الناس، أكلوها بالباطل، هذا دم، دم الناس، عرقهم، تعبهم، فالله يجعلهم نعم موطئ الأقدام. ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب، إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن الذي له رائحة وهزيل، نعم، ويتركون السمين الطيب. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن، يترك الطيبات ويذهب إلى الخبائث. ثم رأيت نساء معلقات بثديهن، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم. زنا يا لطيف، يزنون وينسبون الأولاد إلى أزواجهم. ثم أصعدني إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى بن مريم، نعم، ابن مريم ويحيى ابن زكريا أولاد الخالة. ثم أصعدني إلى السماء الثالثة فإذا فيها صور رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف ابن يعقوب عليهما السلام. ثم أصعدني إلى السماء الرابعة فإذا فيها رجل، فسألته من هو؟ قال هذا إدريس. ثم أصعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية عظيم العثنون، اللحية، نعم، هذا من هنا لم أرى كهلا أجمل منه. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا المحبب في قومه هارون بن عمران أخو لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أصعدني إلى السماء السادسة فإذا فيها رجل آدم طويل أقنى آدم أسمر كأنه من رجال شنوءة. فقلت له: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى ابن عمران. ثم أصعدني إلى السماء السابعة، فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرى رجلا أشبه بصاحبكم ولا صاحبكم أشبه به منه. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن جعل الله من الرسل والأنبياء من يستقبلون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في السماوات. ثم دخل بي الجنة فرأيت فيها جارية لعساء، يعني شفتها تضرب إلى السواد، تميل إلى السواد. نعم. فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتها، فقالت: لزيد بن حارثة. فبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقبلت راجعا. فلما مررت بموسى بن عمران ونعم الصاحب كان لكم، سألني: كم فرض عليك من الصلاة؟ يعني شوفوا رحمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل بالناس. فقلت: 50 صلاة كل يوم. فقال: إن الصلاة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي، فوضع عني 10، بقي 40 صلاة في اليوم والليلة. ثم صرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك. فرجعت فسألت ربي فوضع عني 10، ثم صرفت فمررت على موسى فقال مثل ذلك. فرجعت فسألته فوضع عني 10، ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك. كلما رجعت إليه قال: فارجع فاسأل. حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني إلا 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك. فقلت: قد راجعت ربي وسألته حتى استحييت منه، فما أنا بفاعل؟ فمن أداهن 5 صلوات منكم إيمانا بهن واحتسابا لهن كان له أجر 50 صلاة مكتوبة. طبعا هناك روايات عديدة في الإسراء والمعراج جاءت في الأحاديث الصحيحة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجر العاملين وعقاب المذنبين، وحذر وبين عليه الصلاة والسلام من أجل أن نعرف الحياة التي نعيش بها والنتائج التي ستكون بعد ذلك. نعم. فهذه معجزة من المعجزات، والإسراء يكون ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم. إذن الليل هو موضع الإسراء ثم يعقبه هنا المعراج. فالله سبحانه وتعالى يسري بقلب عباده الصالحين بقلوبهم في الليل. لما؟ قال: لأن الليل مستور لا يراك أحد. لو أنك ذكرت الله في النهار الناس سيسمعون ذكرك، والله لا يريد أن يسمعك أحد، يريد أن يكون العمل خالصا له سبحانه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالليل لا يطلع عليك سوى الله سبحانه وتعالى، فيكون موضع للإسراء. وفي الإسراء لا يشعر الإنسان بالمسافة. الإنسان لما يمشي ليلا لا يشعر بالزمن، فيصل إلى مكانه نعم في هذا الوقت من غير أن يشعر أنه قد مشى هذه المسافة. في الليل. نعم، ولذلك يعني الله يعني جعل النهار معاشا والليل لباسا. النهار للعمل للجسد الترابي، ماذا يحتاج جسدك؟ طعام، شراب، لباس، مسكن، تعمل في النهار من أجله. فإذا جاء الليل تعمل من أجل الروح. هذا من العدل الإلهي أنه جعل ليل ونهار، ففي النهار تعمل لجسدك لتقوم بحق الجسد من الطعام الحلال، اللباس الحلال، النظر الحلال، كل شيء تقوم به في النهار. نعم، فإذا أمسى المساء وجاء الليل تشتغل بروحك، فيكون العدل أنك قمت للجسد وللروح. الجسد أعطيته حقه من طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، والروح أعطيتها حقها من الإسراء والمعراج، فيكون المسلم عادلا حيث أنه يعطي. وإذا تلاحظون أنه نعم ينتهي النهار بصلاة وترية فرض، ينتهي الليل بصلاة وترية سنة، فيكون نعم بدأ بفرض وتري وأنهى بسنة وترية. النهار يبدأ بصلاة ركعتين شفع، وتنتهي بصلاة العصر شفع. يأتي الليل نعم، فيجعل الله سبحانه وتعالى نعم فرضا وتريا وسنة وترية، حتى يكون الإنسان شفع وتر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فيكون الإنسان بين دائرتين شفعية وترية، لينال من هذه ومن هذه. نعم، يعني هناك أسرار كثيرة في موضوع الإسراء والمعراج. سبحان الله. نعم، معراج المؤمن صلاته، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبدأ بالعروج بالتكبير، الله أكبر. كان رسول الله كلما صعد كبر. نعم، فالصلاة عروج صعود، يبدأ بالتكبير. نعم، فيزداد قربا، يزداد قربا، فإذا وصل إلى الأرض صار أقرب ما يكون إلى ربه، لأنه في منتهى التزلل، فينال من بركات المعراج. فالدعاء مستجاب في السجود، لأنه هو في أعلى رتب القرب. أي نعم. وفاة أبي طالب وخديجة. ثم إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين وأبا طالب هلكا في عام واحد، هو العام العاشر من البعثة. نعم، ويقال أنه بعد ثلاثة أيام، بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام توفيت رضي الله تعالى عنها، وكانت قد أقامت مع سيدنا محمد 24 سنة و6 أشهر. مدة الإقامة، مدة الزواج تبعها من النبي عليه الصلاة والسلام 24 سنة و6 أشهر رضي الله عنها. نعم، قال فتتابعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام رضي الله عنه، آزرته وقوته. يعني رب العالمين جعلها متنفسا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يشكو إليها وبهلك عمه أبي طالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره ومناعة وناصرا على قومه، وذلك قبل مهاجره إلى المدينة 3 سنين في العام العاشر. يعني فقد جناحين، جناح مؤازرة خارجي، جناح مؤازرة داخلي، وفقدا في وقت واحد. كأن الله يقول للدعاة إلى الله: قد تفقد الجناح المؤازر إليك في لحظة من اللحظات داخلا وخارجا، لينظر ماذا تفعل إذا فقدت هذه هؤلاء، حتى لا تبقى إلا له، ما في سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يعينك. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، خللها الجو حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. ويقول بين ذلك: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، يعني حتى فقدت الذي كان يؤازرني ويدفع عني. ولما اشتكى أبو طالب، يعني حضره الموت وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه، يعني يأخذ عهدا وليعطه منا، بيأخذ منه ويعطه منا أيضا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا، في نسخة أموالنا، ابتزه سلبه إياه، نعم، وغلبه عليه. يبتزون يعني يسلبون أموالنا أو يسلبون أمرنا. قال ابن عباس: مشوا إلى أبي طالب فكلموه وهم أشراف قومه، الذين جاءوا يكلمونه الأشراف: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن حرب، في رجال من أشرافهم، يعني ما يئسوا الكفار والمشركون، يحاولون بشتى الوسائل أن يكتسبوا من أبي طالب، يكتسبوا من هنا، المهم أنه نعم يحصلوا شيء. فقالوا: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، أنت الآن في مرحلة الاحتضار حتموت، وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه، نحن من عهده وبعهدنا، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه، خلاص طالما هو مصر على رأيه نحن إلا دين له دين. فبعث إليه أبو طالب فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: نعم، وأبيك وعشر كلمات نحن بنعطيك بس تنتهي من الموضوع. قال: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه، ما بدي شيء منكم، لا بدي مال ولا بدي شيء، بس قولوا لا إله إلا الله. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا، يعني تعجبا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ دون كل الأصنام لك سبب واحد؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. يعني كم كان حريصا عليه الصلاة والسلام أن يقول كلمة التوحيد. وهذا أمر هام للدعاة إلى الله عز وجل. لما يأتيك إنسان لا تحدثه بشيء، شغله بالذكر، شغله بلا إله إلا الله. نحن فقدنا هذه العلاقة مع لا إله إلا الله. المسلم اليوم لا يذكر، تمر عليه مرور الكرام، والآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فقل. لابد أن يذكرها الإنسان مرارا وتكرارا، تمر على القلب تجلوه. هذا ضروري جدا جدا. أي إنسان غني من الأغنياء كذا يجلس معك، لا تقول له الآن تحكي له الإسلام والإسلام وعز الإسلام، أنا والإسلام ما الرجل ما ذاق شيئا. أنت قل له: قل معي لا إله إلا الله 10 مرات وبس اترك. هو لما يذهب إلى بيته ويجلس في بيته وحيدا، مجرد ما يخطر على باله ينطلق لسانه. هذا مهم يا إخوة. الدعاة إلى الله اليوم مع الأسف يعني يجلس مع الأغنياء ويقول: لازم نفعل هذا لك يا أحباب، هم في وادي آخر، هم لا يشعرون بما تشعر به ويرونك أنت المخطئ، ويقولون كل السبب أنتم دعاة إلى الله عز وجل، لولاكم لكنا ما شاء الله لوين وصلنا، بس أنتم السبب. يعني لأنه ما ذاق ذكر. كان عندنا في دمشق شيخ مشهور اسمه الشيخ بشير الشلاح رحمة الله عليه، وهذا الرجل الشيخ بشير الشلاح الله كان موظفه لبناء المساجد. نعم، دمشق كما تعلمون كان في كل حي من أحيائها نصارى ومسلمين منذ فتح الصحابة. دمشق كان يوجد في كل حي نصارى ومسلمين، هذا موجود. بعام 1860 حصل مشكلة في لبنان بين الدروز وبين النصارى، قام الدروز ذبحوا النصارى في لبنان، وامتدت هذه الشرارة إلى سوريا حيث قام بعض الناس الجهلة فذبحوا النصارى في دمشق، وحدث وكانت الدولة العثمانية قائمة. فقرر وقتها السلطان الموجود أن يعطي النصارى بدل بيوتهم التي حرقت ويعطيهم طرفا في دمشق هو باب توما، ففرغوا المسلمين أهل السنة منها وجمعوا النصارى في ذاك المكان. هذا سبب وجود النصارى في باب توما، ولكانت هي أحياء إسلامية فيها مساجدها فيها كل شيء، وصار النصارى يبنون البنايات نعم قرب باب توما، حتى صار منطقة اسمها القصاع كلها نصارى، أغلبها نصارى، وكليات بنايات حديثة وكذا، وبنوا كنائس كبيرة وفعلوا ما فعلوا. يوجد مسلمين ساكنين في تلك البنايات لا يجدون مسجدا. من قام ببناء المساجد هناك؟ الشيخ بشير الشلاح. كان يذهب يبني مساجد قبل أن البنايات تظهر. نعم، كان يشتري أرضا أو نعم يتبرأ أحدهم بالأرض فيبني مسجدا. هذا الرجل سبحان الله أحد حفاظ القرآن هو وجامع القراءات وعالم. نعم، كان يذهب إلى التجار يقول لهم: عندنا مسجد نريد بناءه كذا، ساعدونا ساهموا معنا كذا، نعم نريد أن نبني مسجدا. فواحد من التجار سامحه الله لما دخل عليه الشيخ وحدثه قال: عندنا مسجد وكذا وكذا، قال: افتح يدك. فتح يده فبصق في يده، قال: افتح يدك. فبصق في يده، قال: يلا روح ابني المسجد بهذا البصاق. تصور شيخ وقوف يدخل يحدث هذا. فماذا فعل الشيخ بشير؟ مسك هكذا، أخذ يده ومسحها في لحيته، قال له يا ابني هيل بشير، شو عندك لله عز وجل؟ قال له أنا عبد، أنا أستحق البصاق، ما في مشكلة، بس أنت شو عندك لله سبحانه وتعالى الذي أعطاك وخلقك؟ هذا الرجل لما سمع هذه الكلمة من الشيخ أدركته رحمة الله، فأقبل على الشيخ يقول سامحني، أنا أخطأت يا سيدي، سامحني. ثم فتح الدرج وقال يا سيدي خذ ما شئت، ما أمنعك من شيء. فقال الشيخنا لا أخذ، أنت تعال تفضل انظر المسجد. يقال أنه بنى المسجد على حسابه هذا الرجل، بعد تلك الحادثة بنى المسجد على حسابه. بأي شيء؟ بصبر الشيخ، بأدب الشيخ. يعني قد يبصق إنسان في وجهك، وين المشكلة؟ زيد يا سيدي، زدني، طاهر طاهر، زيد. البصاق طاهر ولا مو طاهر؟ نجس ولا طاهر؟ طاهر. إذا واحد بصق عليك قل له طاهر، ما شاء الله، مو نجس هذا يا أخي، مو تغضب تقول عم يبصقوا علي، يبصقوا يا سيدي، وين المشكلة؟ جزاهم الله خيرا، المهم يتوبوا إلى الله. الشيطان يريد منك أن تغضب لنفسك. نعم، فتتركوا دعوتهم. فهذا الرجل سبحان الله تلقاها بصدر الرحب، قال هذه لبشير، أهلا وسهلا ما شاء الله، شو عندك لله عز وجل؟ فرب العالمين أخذه. نعم طبعا، الرجل صاحب القصة هذه موثق عنه شيخ بشير هذا، ما في ذكرت لغيره من الشيوخ وكذا، بس نحن نعلم يعني القصة التي يعني بالإسناد إلى هذا الرجل رحمه الله. طبعا نحن نعرفه، يعني هو مات في زماننا شيخ بشير رحمة الله عليه. إيه نعم، أدركته رحمة الله. سمعت عن غيره من إخوان أهل الدعوة إلى الله عز وجل أنهم كانوا في أوروبا وذهبوا لدعوة إنسان نعم أصوله مغربية، كان أحد الذين أسرفوا على أنفسهم، فذهب أثناء طرقوا الباب، نعم قال جئنا ندعوك إلى الله عز وجل، فأغلق الباب في وجهه. في اليوم الثاني ذهبوا أيضا طرقوا الباب، خرج نعم، قالوا جئنا ندعوك إلى الله، نعم، فأغلق الباب في وجهه. في اليوم الثالث جاء واحد ثاني قال أنا لا أذهب اليوم، خلاص أنا ذهبنا يومين يكفي. فذهب واحد طرق الباب، خرج نعم، لجيت أدعوك إلى الله، فبصق في وجهي. فرجع قال له صديقه ماذا حصل؟ قال بصق في وجهي، قال لازم أذهب إذن أنا حتى أنال أيضا بركة البصاق. كيف أنت تنال أجر وثواب الصبر على البصاق وأنا ما هذا؟ تفضل. نعم، ذهبوا طرقوا الباب، نعم، قال له أنا جئت حتى تبصق في وجهي، أكرمت أخي بثواب وأجر، أنا ما أكرمت بهذا، البارحة ما بصقت جنابك، اليوم عم تبصق، هات حتى ننال هذا هذه البركات. قالوا ادخلوا ادخلوا. نعم، وتاب الله عليه. الصبر، الصبر يا سيدي، طالما أنت تفعل الفعل لله لا تنظر إلى كل هذه العقبات التي هي لا تساوي شيئا أمام هداية الله عز وجل لهذا الإنسان. أنت ستأخذ ثمرة أنك هديته إلى الله، كل شيء يهون في سبيل الهداية. نعم، قال ثم تفرقوا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا لما قلت لهم أن قولوا لا إله إلا الله ليس أمرا صعبا. فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلامه، فجعل يقول له أي عم، فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. فارق الدنيا عليها. فلما رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، والله لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها. ولكن أنا ما بدي الناس يقولوا أنه خاف من الموت فقالها. فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه، فأصغى إليه بأذنه فقال للنبي عليه السلام: يا ابن أخي، والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أسمع. إذن إيمان أبي طالب وإسلامه، نعم، هذا يعني في الأحاديث الصحيحة، نعم، أن رسول الله أخبر أنه يعذب في النار، وأن الله سبحانه وتعالى بخدمته للنبي عليه السلام وبدفاعه عنه قد خفف عنه العذاب، ولكن هو في النار لأنه مات كافرا. نعم. قال: وأنزل الله تعالى في الرهط الذين كانوا اجتمعوا إليه وقال لهم ما قال وردوا عليه ما ردوا: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إلى قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعنون النصارى لقولهم إن الله ثالث ثلاثة، إن هذا إلا اختلاق. ثم هلك أبو طالب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدخر وسعا في تبليغ الكلمة، وأن علينا نحن دائما أن نحرص أن يقول الناس لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، احرص على ذلك حتى الناس يذكروا يذكروا يذكروا. لن يبتعد الشيطان إلا بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شو يعني بذكر الله؟ بذكر الله لك يطمئن قلبك. متى تعلم أن الله ذكرك؟ عندما يطمئن قلبك. ألا بذكر الله لك يطمئن قلبك. تبدأ أنت بالذكر فيطمئن القلب، ومعنى هذا ذكرك الله عز وجل، تذكروني أذكركم، فإذا ذكرتكم اطمئن قلبي. هذا مجلس الذكر مفقود، لازم يكون في البيوت. كانت المدينة المنورة مساء في الليل يسمع دوي كدوي النحل في البيوت، ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر، قرآن، عبادة. هذا المفقود الآن، الناس ما يفعلونه. وإذا إنسان يقول له لا ترفع صوتك تشويش علينا، يعتبرون الذكر تشويشا. كل هذه التشويشات لا تسمى تشويشا إلا إذا ذكرت الله. يقول له: يا أخي ما بيجوز ترفع صوتك. عجيب، منعوا ذاك الذي يخالف. أي نعم. مرة أنا أعلم إنسانا كان يشرب الخمر وكان وكان، نعم، وكنت أنا في الجيش، يعني أنا كنت جنديا عنده، كان هو ضابط. أي نعم. فجلست أنا وإياه، قال لي: أنا مضطر، أنا ما أشعر بالسعادة، أنا قلت له: شغلتك بسيطة، قال كيف بسيطة؟ قلت له بدي إياك كل يوم قبل النوم، نعم، تغمض عينيك وتقول استغفر الله استغفر الله 10 مرات وتنام. قال بس هيك؟ قلت له بس هيك، لا تسوي شيء ثاني. قال كيف ما بيقولوا في صلاة وفي اترك أخي اتركون هلأ هدومك، أنت بس قول استغفر الله 10 مرات. اي نعم. يوم يومين ثلاثة قلت له كيف وجدت؟ قال لي والله عم برتاح كتير لما عم قول استغفر الله. قلت له جيد، أصبح خلينا نزيد فوق منا الحمد لله. اي نعم. اي نعم. بعد أسبوع صار يصلي لوحده، ثم ترك الخمر وترك المعاصي. الله أكبر، استغفار. لا تحملوا 50 بطيخة، خليه يحمل استغفر الله ويمشي فيها لحاله بسلوت. دعه، لا تحمله ما لا يطيق، قليل قليل هو يتذوق، يقول زيدني، هو يطلب الزيادة. مثل بائع الحلوى، لما يدخل إنسان إلى محل الحلوى عنده لا يطعمه من كل الأنواع، يطعمه قطعة صغيرة ليجعله يقول مدد، يطلب من هذا وهذا. ما الذي دفعه لهذا؟ الذوق. متى ما ذاق يركض ركضا، هات زيدوني، ذاق. نعم. سعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يطلب النصرة. لاحظوا علو همة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. ثقيف يعني ما كانت، يعني تعلم ما يحصل في مكة، وهي بلد قريبة وفي علاقات بينهم وكذا، يعني توقع النصرة منهم مستحيل، ولكن رغم ذلك رسول الله ذهب ودعاه وطلب نصرته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يرى في هذا الكون إلا الله. يعلم كل هذا تراب، بس أنا أنفذ الأمر. ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمناعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده. طبعا معه مولى زيد بن حارثة يخدمه. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير أو عبد ياليل، ومسعود ابن عمرو ابن عمير، وحبيب ابن عمرو ابن عمير. وعند أحدهم يعني زوجته امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه، يطلب نصرتهم ويساعدوه. فقال له أحدهم، هو يعني المتكلم يمرط يمزق ثياب الكعبة، إن كان الله أرسلك، عمله إذا كان رب العالمين أرسلك أنا سأمزق ثياب الكعبة. وقال الآخر، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث، والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، لأنه سيعاقبني الله إذا كنت تكلمتك، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فيقول أنا ما أكلمك لا إذا كنت صادق ولا إذا كنت كاذب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد قال لهم إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني لا تخبروا قريشا. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أو يبلغ قومه عنه أو أن يبلغ قومه عنه فيزئرهم ذلك عليه أو أن يبلغ قومه عنه فيزئرهم ذلك عليه. شو يعني يثيرهم يجرئهم؟ أزأره أي أثاره جرأه. فيقول أنا أخشى أن يصل هذا الخبر فيجترئون علي أكثر فلا تخبروا قومي. فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط يعني بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، لأن الطائف كانت هي المصيف لمكة ولهم بساتين أهل مكة في الطائف لأنه مرتفعة مرتفعة جدا جميلة هواء نقي ما شاء الله وكذا. نعم الله يكرمنا وإياكم. فيها قبر سيدنا عبد الله بن عباس، أنا لما ذهبت إلى الطائف زرته رضي الله عنه، هنا موجود. قال ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه لما وصل إلى بستان هذين، فعمد إلى ظل حبلة من عنب. الحبلة هي شجرة العنب، نعم هي يعني مثل الحبل هكذا تمتد على الأرض ويرفعونها قليلا، نعم. فعمد جلس في ظلها فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، طبعا وقد أدموا قدميه لما ضربوه بالحجارة سل الدم، نعم من رجلي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي من بني جمح القرشية فقال لها ماذا لقينا من أحمائك من أهل زوجك يعني يأذونا. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يعني لجأ إلى الدعاء. النبي عليه السلام في تلك اللحظات علمنا إذا كنت لم تجد ناصرا من الناس لك الدعاء أدعو الله عز وجل. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ليس عندي قدرة، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ لمن تتركني؟ إلى بعيد يتجهمني يعني يلقاني بالغلظة يعاملني بالفظاظة، أم إلى عدو ملكته أمري في بلدي؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. يعني أنا أعتذر وأرجع عن إساءتي حتى ترضى علي، أنا أعتذر من إساءتي، لك العتبى الاعتذار حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن هذه مناجاة من النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يعلمنا ناجي الله، الله لن يتخلى عنك سبحانه وتعالى. نعم. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه، ففعل عداس. ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصراني وأنا رجل من أهل نينوى، قرية بالموصل من العراق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. شوف الله ساق له الخير. رسول الله خرج من أجل ثقيف وكانت العناية قد أدركت هذا الرجل، وهذا عبد يشتغل عند أسياده، كيف سيصل إلى مكة وكيف سيلتقي مع سيدنا محمد وكيف سيدخل في الإسلام عجيب. فكان القدر لهذا، طلعت كل الرحلة مشان هذا. قال يقول ابن ربيع أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قالا له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما يأس وذهب إلى سقيف ودعاهم وطلب منهم، وهذا يظهر شدة توكله على الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، متوكل على الله وأنه يبحث عن الفطرة السليمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث بين الناس عن الفطرة السليمة التي لم تتلوث ولم تتغير، كل مولود يولد على الفطرة. كان يعلم أنه يوجد بين الناس من ما زال على فطرته، فهو يبحث عن هؤلاء. هؤلاء مجرد ما تقول لهم قولوا لا إله إلا الله يقولون أنه ما زالوا على الفطرة، فكان يبحث عنهم عليه الصلاة والسلام بين القبائل هنا هنا هنا، نعم، حتى وجد الأنصار، فكانوا ما زالوا على الفطرة ودخلوا إليه. يعني كأنه يقول لا تيأسوا، لا تقول ما في، في بس أين؟ الله أعلم أين سيكون الخير، عليك أن تبقى دؤوبا وستصل، لن يتخلى عنك ربك، بس لا تضع في ذهنك يوما ما أنه والله ما صفي حدا من أهل الخير، ما صفي، بعدين تخرب الدنيا، إذا لم يبقى أحد من أهل الخير تخرب الدنيا بعدين، في خير، بس ابحث عنه. أنا استلمت 7 مساجد في حياتي، وكل مسجد أدخل به أفعل حلقات ودروس وتقوم القيامة، نعم، يزداد عدد المصلين، طلاب العلم كذا، نعم. فمرة سألني واحد ما مللت؟ قلت ما في مسجد دخلته إلا وأشعر كأنني أدخل أول مرة إلى المساجد. قلت له وأنا الآن بعد 30 سنة من الدعوة قلبي وهمتي مثل الهمة لما كانت في اليوم الأول، ما تغير، لأنه ما رأيت في يوم من الأيام أنني فعلت شيئا، ما سويت شيء أنا، خدمت إخواني، هذا الذي فعلته، شو أستطيع بخدمة إخواني أقدمه بسم الله. المهم أن الإنسان يتعلم شيئا ويبقى جاهلا، يقوم بما يجب عليه اتجاه دينه، والله سيهيئ سبحانه وتعالى. نعم. أمر جني نصيبين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة وهو وادي يبعد ليلتين عن مكة، نعم نخلة، قام من جوف الليل يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذه نقطة هامة لطالب العلم، صلاة الليل. أنت تريد في النهار أن تدعو الناس إلى الله، تريد قوة، تريد مدد، نعم، ما الذي يمدك؟ قيام الليل. في الليل بتأخذ الزاد، في النهار تعطي، ومما رزقناهم ينفقون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا. في الليل ومما رزقناهم في الليل ينفقون في النهار، هذا رزق ليلي. الناس يقولون مما رزقناهم من الدنيا ينفقون، لا، مما رزقناهم من أنوار الليل، من مدد الليل ينفقون في النهار. هذا الإنفاق أعظم من الإنفاق المالي، إنفاق الخلق، حسن الخلق. لما تأخذ من الليل ويصير قلبك عامرا بالله عز وجل، تستطيع أن تقضي سحابة النهار، كل ليلة يعطيك شحن لمدة النهار الكامل، شحن تشحن تعطي، تشحن تعطي، وهكذا. فعندك وقت شحن في الليل، إذا فاتك خلاص، أي نعم، الجوال بيضل مطفي طول النهار، لا تفضل تفعل شيء، لأنه ما يعني ما اغتنمت وجود الكهرباء وما شحنت، ماذا نفعل؟ نعم. قال حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي عليه الصلاة والسلام، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لي 7 نفر من جن أهل نصيبين، مدينة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام. فاستمعوا له هؤلاء 7، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. إذن هذه الرحلة فيها إسلام الجن، فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله: ويجركم من عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. إذن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله إلى الإنس والجن، وذكر الله في القرآن كيف جاءوا وأسلموا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق فينا إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من حملة الرسالة الذين يهتدون ويهتدى بهم إن شاء الله، هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل الله فرجا قريبا لجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.